سنين طويلة مضى والرب معتني بيا وكل يوم محمول على الذراع الأبدية ويسوع بيد ماسكني في مراعى الحب يهدني ويسوع بيد ماسكني في مراعى الحب يهدني ملك الملوك يا يسوع يا سيد الأسياد